بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: فالأصل ما عليه غيره ابتنى، وأصل وضعه لحسي البنى، ونقلوه للدليل الواضح، واستعملوه في المقال الراجح. والفقه وضعا فهم ما به خفى، واستعملوه علما وعرفا، فقيل علم النفس ما لها وما يلزمها فعلا وتركا فاعلما. فالعلم بالأخلاق والتوحيد قد خرج عنه بذا التقييد. نعم، وقفنا عند قوله والفقه وضعا. ما المقصود بالوضع؟ اللغة. المقصود بالوضع اللغة، عندما يقول لك الفقه وضعا كذا وكذا، أي لغة. يقول المصنف: وأما الفقه فهو في اللغة فهم الخطاب الذي فيه غموض. وأما الفقه فهو في اللغة فهم الخطاب الذي فيه غموض. تقول: فقهت معنى قولك زيد بليغ، ولا تقول فقهت معنى قولك زيد بن عمرو. وذلك أن في الاتصاف بالبلاغة شروطا خفية، فصح أن يقال معها فقهت ذلك. نعم، إذن أيهما أعم، الفقه أو الفهم؟ الفهم أعم، لأن الفهم ينقسم إلى قسمين: فهم ما فيه غموض من الخطاب، وفهم ما ليس فيه غموض من الخطاب. الخطاب قد يكون غامضا، يحتاج إلى إعمال ذهن حتى يفهم، ذلك الإعمال هو الذي يسمى الفقه. وقد يكون إيش؟ وقد يكون غير غامض، وقد يكون غير غامض، ولذلك فهمه لا يحتاج إلى أي شيء، لا يحتاج إلى إعمال ذهن، لا يحتاج إلى إعمال ذهن. وقد مثل المصنف بمثالين. نقول على سبيل التمثيل: فقهت معنى قولك محمد بليغ. فقهت معنى قولك محمد بليغ. نعم، لماذا؟ هذه محمد بليغ هل يحددها أي أحد؟ لا، هناك شروط خفية، هناك شروط خفية يعرفها أهل الفن أو أهل التخصص. تلك الشروط حصولها يجعل الإنسان بليغا، وعدم حصولها يجعل الإنسان غير بليغ. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، ولذلك يقول القائل: فقهت معنى قولك محمد بليغ، ولا يقال فقهت معنى قولك محمد بن خالد. على سبيل المثال محمد بن خالد، تقول لإنسان محمد بن خالد، ما الصعوبة في هذا الأمر؟ هذا ولد هذا محمد بن خالد، ولذلك لا يقال فقهت معنى قولك محمد بن خالد، لأن هذه العبارة محمد بن خالد ليس فيها غموض. والفقه إيش؟ والفقه فهم ما فيه غموض، والفقه فهم ما فيه غموض. ولذلك سمي الفقيه فقيها. لماذا؟ لأنه يعرف أشياء خفية لا يعرفها إلا أهل الفن، من قواعد تستعمل في هذا العلم للاستنباط وغير ذلك. نعم، ثم نقل من هذا المعنى، أي من المعنى اللغوي: واستعملوه علما على نوع مخصوص من العلم. واستعملوه علما على نوع مخصوص من العلم، وهو إيش؟ وهو علم الفقه. حكم كذا كذا، وحكم كذا كذا، وحكم كذا كذا، وحكم كذا كذا في شرع الله. نقل من الاستعمال اللغوي وهو فهم ما فيه غموض إلى استعمال آخر. نقله يجعله أحد أمرين، إما أن يجعله إيش؟ مجازا مشهورا، وإما أن يجعله حقيقة عرفية، والثاني هو الأقرب، وهو كونه حقيقة عرفية. ولكن من قبيل العرف العام أو من قبيل العرف الخاص؟ من قبيل العرف الخاص. نعم. واستعملوه علما على نوع مخصوص من العلم، وعرفوا ذلك النوع بأنه علم النفس ما لها وما عليها فعلا وتركا. علم النفس ما لها وما عليها فعلا وتركا. فالمراد بالعلم هاهنا الملكة الحاصلة من ممارسة القواعد حتى صار المتصف بها متمكنا من معرفة ما للعبد وما عليه فعلا وتركا. وهذه الملكة هي التي عبرنا عنها بأي شيء؟ بالخبرة. هي التي عبرنا عنها بالخبرة، هذا هو المقصود بالملكة. والملكة الإنسان كيف يصل إليها؟ بشيئين وهما إيش؟ العلم والدربة. بشيئين وهما العلم والدربة. في النحو على سبيل المثال، تعطيه آية، تعطيه حديثا، تعطيه بيتا، يعرب لك ويفصل إيش بناء على القواعد، على كذا يقال كذا، وعلى كذا يقال كذا، وعلى كذا يقال كذا. هذه ملكة اكتسبها من أي شيء؟ من العلم. أولا تعلم، علم في باب الفاعل مسائل، وفي باب المبتدأ مسائل، وفي باب الخبر مسائل، ثم إيش بعد ذلك؟ ثم تدرب بعد ذلك، ثم تدرب بعد ذلك حتى وصل إلى أي شيء؟ حتى وصل إلى حصول ملكة عنده. والملكة هي الخبر، هذه هي الملكة. يقال فلان عنده ملكة في كذا، أي خبرة في كذا، وفلان عنده ملكة في كذا، أي خبرة في كذا. نعم. فالمراد بالعلم هاهنا الملكة، علم النفس ما لها وما عليها فعلا وتركا. ليس المراد حفظ المسائل، وإنما المراد إيش؟ وإنما المراد الملكة. حافظ المسائل ليست له إيش؟ ليست له ملكة في هذا العلم، ليست له ملكة في هذا العلم. المراد هنا إيش؟ المراد هنا الملكة التي يتمكن بها من معرفة، لا من حفظ، من معرفة، من معرفة ما للإنسان وما عليه. نعم. فالمراد بالعلم هاهنا الملكة الحاصلة من ممارسة القواعد حتى صار المتصف بها متمكنا من معرفة ما للعبد وما عليه فعلا وتركا، سواء كان مستحضرا لحكمه في الحال أو غافلا عنه. أي وقع له اجتهاد، أي وقع منه اجتهاد قبل ذلك في تلك المسألة. على سبيل المثال، جاءه إنسان في مسألة من المسائل فسأله عنها فأجابه، أجابه لماذا؟ لأنه وقع منه اجتهاد في تلك المسألة. على سبيل المثال، مسألة، يأتي أحد إلى الشيخ على سبيل المثال ويقول له بعت يدا بيد، أو وقع بيع يدا بيد، 150 بـ100 تمرا، ماذا يقول له الشيخ؟ المسألة، العقد صحيح أو غير صحيح؟ يقول غير صحيح الشيخ، لأن رأيه ربا الفضل إيش؟ لا يجوز. طيب، إذن هو مستحضر للجواب، هو مستحضر للجواب. لماذا؟ لأنه وقع منه اجتهاد، وقع منه اجتهاد قبل ذلك، سواء كان مستحضرا لحكمه في الحال أو غافلا عنه. يأتيه سائل على سبيل المثال فيقول له إيش؟ وقع كذا ووقع كذا ووقع كذا ووقع كذا، لا يوجد عنده جواب في ذلك الوقت، لا يوجد عنده جواب في ذلك الوقت، ولكن إيش؟ له قدرة على الاجتهاد، له قدرة على الاجتهاد وإعطاء حكم في تلك المسألة. لماذا؟ لأن عنده ملكة. نعم. سواء كان مستحضرا لحكمه في الحال أو غافلا عنه، لكن إذا وردت عليه من ذلك الباب مسألة تمكن من الجواب عنها، وصاحب هذه الصفة يسمى فقيها، فيخرج بذلك من يعرف الأحكام بالتلقين ومن كان مقلدا لغيره. إيش المقصود بالتلقين؟ الحفظ. ومن كان مقلدا لغيره، فإن المقلد لغيره إيش؟ فإن المقلد لغيره ليس فقيها، فإن المقلد لغيره ليس فقيها. والمراد بقوله ما لها هو ما أبيح لها فعلا، ما لها المباح، والمراد بقوله ما لها هو ما أبيح لها فعلا أو ندبت إلى فعله أو إلى تركه، أو ندبت إلى فعله أو إلى تركه. فقوله ما لها يدخل تحته شيئان، وهما إيش؟ وهما المباح والمندوب، المباح والمندوب. والمراد بقوله ما عليها فعلا وتركا هو ما يلزمها فعله من نحو الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الأفعال الواجبة، وما يلزمها تركه من نحو أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر إلى غير ذلك مما يجب على العبد تركه. إذن ما عليها يدخل تحته شيئان، وهما إيش؟ الواجب والمحرم. طيب أين المكروه؟ فيما لها أو فيما عليها؟ ها؟ أين المكروه؟ فيما لها أو فيما عليها؟ فيما لها، فيما لها، لأنه قال أو ندبت إلى فعله أو إلى تركه، أو ندبت إلى فعله أو إلى تركه. المكروه هل للإنسان أن يأتيه أو ليس له أن يأتيه؟ ليس له أن يأتيه، ولكن إيش؟ لا يثاب عليه. له أن يأتيه ولكن لا يثاب عليه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ إذن قوله ما لها يدخل تحته ثلاثة أشياء، وهي إيش؟ وهي المباح والمندوب والمكروه. والمندوب يدل عليه قوله أو إلى تركه، أو إلى تركه. نعم، ما عليها يدخل تحته إيش؟ شيئان، وهما الواجب والمحرم. وحاصله أن الفقه هو العلم بأحكام فعل العبد عملا وتركا وإباحة ووجوبا. وحاصله أن الفقه هو العلم بأحكام فعل العبد عملا وتركا وإباحة ووجوبا. فيخرج العلم، اضبطوا هذه الكلمة، ضبطت خطأ، فيخرج العلم بالأحكام، مكتوب العلم، فيخرج العلم بالأحكام العلمية كمسائل التوحيد، وهو علم يبحث فيه عن صفات الله تعالى الواجبة له والجائزة في حقه والمستحيلة عليه، وعن أفعاله تعالى في الدنيا كخلق العالم وفنائه، وفي الآخرة كبعث الأجسام وتأبيد المكلف فيها، وعن حكمه فيهما كبعث الرسل وإنزال الكتب ومثوبة الطائع وعقوبة العاصي. هذا علم التوحيد، هذا علم التوحيد. مسائل علمية أو مسائل عملية؟ مسائل علمية محلها القلب، مسائل علمية محلها القلب. أين العمل؟ لا يوجد عمل، العمل إنما هو إيش؟ إنما هو ثمرات، ثمرات للعلم. وهو علم يبحث فيه عن صفات الله تعالى الواجبة له، وهي المعبر عنها بأي شيء؟ بصفات، بصفات الذات، وهي المعبر عنها بصفات الذات. والجائزة في حقه، وهي المعبر عنها بصفات الأفعال، وهي المعبر عنها بصفات الأفعال. والمستحيلة عليه، وهي التي لا يجوز أن يتصف بها. فقوله وعن أفعاله تعالى في الدنيا داخل في أي شيء؟ داخل في قوله والجائزة في حقه، لأن الجائزة في حقه هي الأفعال، يفعلها ولا يفعلها، يفعلها ولا يفعلها، كبعث الرسل، يبعث رسلا في زمن ولا يبعث رسلا في زمن آخر. وعن أفعاله تعالى في الدنيا كخلق العالم وفنائه، وفي الآخرة كبعث الأجسام وتأبيد المكلف فيها، وعن حكمه فيهما كبعث الرسل وإنزال الكتب ومثوبة الطائع وعقوبة العاصي. نعم، وتأبيد المكلف فيها، هذا فيها الضمير عائد على أي شيء؟ على الدار الآخرة، عائد على الدار الآخرة. وفي الآخرة كبعث الأجسام وتأبيد المكلف فيها. ويخرج عنه أيضا العلم بالأخلاق، وهو علم يبحث فيه عن صفات العبد المحمود منها كالإخلاص والمذموم كالرياء. فقول المصنف قد خرج عنه بذا التقييد أي علم التوحيد وعلم الأخلاق، لأن هذين العلمين لا يدخلان في الفعل والترك، ليس فعلا وتركا. علم التوحيد ليس فعلا وتركا، وعلم الأخلاق ليس فعلا وتركا، إنما هي إيش؟ إنما هي معان قائمة في النفس، إنما هي معان قائمة في النفس. إثبات وحدانية الله، إثبات وحدانية الله، هل هو شيء يتعلق بالفعل والترك؟ لا، هذا علم، والعلم محله إيش؟ محله القلب، والعلم محله القلب. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ الصفات أيضا معان قائمة في النفس كالكرم على سبيل المثال، معنى قائم في النفس. طيب، الإعطاء فعل أو ليس فعلا؟ فعل، ولكن هذا إيش؟ ليس صفة وإنما هو أثر الصفة، هذا ليس صفة وإنما هو أثر الصفة. أثر الصفة يشتغل به علم الفقه أو لا يشتغل؟ يشتغل به علم الفقه، يشتغل به علم الفقه. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ على سبيل المثال الرياء والعياذ بالله صفة لا يشتغل بها علم الفقه، هي معنى قائم في النفس، هي معنى قائم في النفس. ولكن هذا الإنسان على سبيل المثال أعطى فلانا شيئا ليقال فلان كريم، هذا فعل أو ليس فعلا؟ فعل. يبحثه علم الفقه أو لا يبحثه؟ يبحثه، فيقال إيش؟ فعله حرام، فيقال فعله حرام. إذن البحث في الصفة أو في أثر الصفة؟ البحث في أثر الصفة. نعم، فقول المصنف قد خرج عنه بذا التقييد أي علم التوحيد وعلم الأخلاق، خرج عن حد الفقه حيث كان علما، أي ليس عملا، حيث كان علما، والعلم محله القلب، حيث كان علما بحكم فعل العبد. وهذان العلمان كل منهما علم بغير حكم فعله، وهذان العلمان كل منهما علم بغير حكم فعله. هذا الضمير فعله عائد على من؟ عائد على المكلف. وهذان العلمان كل منهما علم بغير حكم فعله، أي بغير حكم فعل المكلف، لأنهما إيش؟ لأن هذين العلمين أو لأن مسائل هذين العلمين ليست أفعالا حتى يحكم عليها، فيقال هذا واجب وهذا مندوب وهذا مكروه وهذا حرام وهذا مباح. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ نعم، نقف عند قوله أما التوحيد فعلم بما ذكر من صفات الله تعالى وأفعاله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.